حصريا على موقع djkimo.com. فيجو دخلاوي. لو لفيت الدنيا كلها مش هلاقي زي كلبي، عشان في وقت الشدة محدش غيره كان جنبي. ارفع راسك فوق يا صاحبي، انت انضف من ناس كتير. بولسي برودكشن. تقنك يا صاحبي عايزك عنيف، بتزيد غلاوتك في عينيا. يكفي انك انت بيتمر فيك ولا مرة بتعد ايديا. كلبي الجدع بتشرف بيك، في الشدة دايما جنبيا. بصراحة ده اللي بشوف انا فيك، مش شايفه من ناس حواليا. طبطب عليا شوية حزين، مش لاقي غيرك اكلمه. كل اللي جوا في قلبي امين، غيرك لا يمكن يفهمه. من صوت البلد بني ادمين، دول بلازية بيحلموا. انا بكرة اثبت لكم انا مين، كل اللي باعوا عندامو. ما بقتش اقول لزميلي يا كلب اسمك خسارة يتشبه بيه. شايفك في جنبه وهو في جنب، اصل اللي فيك والله مش فيه. كلك وفاء انت يا قلب، غيرك في شدة دي مش بلاقي. انا وانت بس ومرضي يا رب كده فل، مش عايز بعدي. بتحس لما بكون موجوع، اول واحد تجري عليا. عينك بتنزف بحر دموع، لو شفت احزن في عينيا. وقت التعب رايد اسبوع، ولا حد غيرك حواليا. في الحيوانات انت انضف نوع، واصل وكلك حنية. نفسك يا قلبي تسافر فين، انا تحت رجل العربية. نطلع على الساحل شهرين، نبعد عن الخلي شوية. نروح وبس احنا الاتنين، ومفيش تالتنا يا بشرية. شمسية حلوة وكرسية، وهتبقى رايقة النفسية. مش عيب ولا حرام لما اكل مع كلبي؟ طب ما انا اصحابي اديتهم عينيا وطمعوا في حواجبي. الحيوان بيتمر في عين الانسان. في المنيو قدامك موجود، اتفضل اطلب وجبتها. مفيش ما بينا يا صاحبي حدود، هاكل كمان من لقمتها. احنا اتفقنا وخدنا وعود، ان احنا واحد حبريتها. مبسوط عشان شايفك مبسوط، بالدنيا كلها ضحكتها. صحيني بدري الساعة 8، علشان ورايا مشوار مهم. هنروح ومش هنكمل ثانية، وبعد كده نطلع الشيخ. معاد نمجي عم الدنيا، اسمع كلامي ونم وتلام. تعال على المخدة التانية، غمض عينك وتغطى يا عام. هاتل الإزازة وهاتل الكاس، وتعال فضفض واحكيلك. مصدوم بجد فارب ناس، من كل واحد اشكيلك. كل البشر فقد الإحساس، والدنيا جاية على زميلك. خليك في ظهر انت العكاز، انا فوق على دماغي اشيلك. يا كلب عايزك جنبي تكون، ما تجيبش عني ولا دقيقة. انا جبت اخري ورب الكون، نفسيتي تعبانة حقيقة. الخلق جحدة بقيت بتخون، محطوط في وسط عالم بيئة. ده زمايلي حولت التليفون، اول ما سمعوني في دقيقة. اصحابي مش حابين للخير، ملعون ابوها النفسانة. ده في سيرتي كله بيعمل شير، ما بقتش شايف جدعانة. والعروق بقى يجر عصير، وفي دمهم مرض الانا. ده انا شفت منهم اسوى كتير، ورفعت ايدي لربنا. حصريا على موقع djkimo.com.